فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسعد كثيرا بحمد الله تبارك وتعالى بهذه النعمة العظيمة التي من الله بها علينا وعلى إخواننا القائمين بدعوة التوحيد في بلجيكا بروكسل، أن نلتقي بهم عبر هذه الوسيلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر هذه النعمة، وأن يتقبل منا هذه العبادة، عبادة الصيام والقيام، وأن يعيد علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يوفقنا لإدراك ونيل ثواب ليلة القدر. وبالله التوفيق، كلمتنا في هذه الليلة كما سبق وأن أشرت حول تدبرات واعتبارات من آيات القرآن الكريم التي تناولت موضوع الإخلاص، لأن القرآن لا يمكن الاستفادة منه إلا بالتدبر، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالإيمان بالقرآن الكريم لا يتم إلا عبر ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى وهي القراءة، قراءة الحروف والكلمات. والمرتبة الثانية وهو الفهم والتدبر. والمرتبة الثالثة وهي العمل به. فلا بد من تدرج المرء على هذه الثلاث مراحل ليفهم القرآن الكريم ولينتفع به وليأتيه الإيمان، لأن الله تعالى قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وحق التلاوة يتناول هذه المراتب الثلاثة: القراءة والفهم والتفسير، وبعد ذلك العمل، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذه الآية التي من سورة الزمر ذكرت المراحل الثلاثة، كما ذكرتها آية البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. التدبر هو مربط الفرس وعين المقصد، فلأن يتدبر المرء آية ويتلوها ويتمعن فيها ويدعو الله لأن يوفقه للعمل بها خير من أن يقرأ المصحف وقلبه غافل وهو مخالف للقرآن الكريم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل القرآن بمعنى إذا جاءته آية تأمر بالتسبيح سبح، وإذا أمرته بالتحميد حمد، وإذا أمرته بالتهليل هلل، وإذا أمرته بالتكبير كبر. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل القرآن في ركوعه عندما قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ويقوم الليل كله بآية يرددها ويبكي ويتضرع إلى الله عز وجل. وهكذا المؤمن إذا أراد أن يداوي نفسه من شيء هو فيه من بلية قد ابتلي بها كالكذب كالسرقة كالفاحشة، عليه أن يقصد آية فيقرأها ويرددها ويتمعن فيها ويبكي أو يتباكى حتى يتضرع إلى الله من أجل أن ينزل هداية هذه الآية على قلبه. ونحن بعون الله وتوفيقه بهذه الجلسة المباركة بهذه الليلة من ليالي رمضان في العشر الأواخر، وأخاطبكم من مهبط الوحي من مكة المكرمة، أبث لكم هذه الكلمة. أسأل الله العظيم رب العشر الكريم أن يوفقني وإياكم للإخلاص في القول والعمل والنية. فالإخلاص أيها الإخوة الكرام، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو الدين الحق الذي لا يقبل الله سواه. الإخلاص هو الدين الحق الذي لا يقبل الله سواه. وإنما أمر الناس بالإخلاص، قال الله تعالى وهو يذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو عليهم صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالأمر الذي أمر الله به هو الإخلاص، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى إلا ليخلصوا العبادة لي، كما قال الله جل وعلا لرسوله: ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وكما قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فالناس إنما أمروا بالإخلاص، كما قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، يعني مخلصون. فإذا مقصد الأوامر ومربط الفرس هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهو الذي ينبغي للمسلم أن يجري وراءه. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون الإخلاص هو المقصود من خلق العباد، وهو المقصود من دعوة الأنبياء لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلا فهم كانوا يعبدون مع الله غير الله تبارك وتعالى، ولكن أمرهم الله عز وجل أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم ويخلصوا عملهم لله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالأوامر التي أمر بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، والتي كلفوا أن يبلغوها إلى قومهم، هي أن يعبدوا الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما قال الله تعالى: إلهكم إله واحد. قال تعالى: فإلهكم إله واحد. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي الكلمة التي أمر بها المرسلون، وأمروا أن يبلغوها إلى أقوامه. ليس إلا. وكل ما يأتي بعد الإخلاص مقبول بالإخلاص، وكل ما يأتي بدون إخلاص فهو غير مقبول. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال جل وعلا: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. قال قبلها: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فيا أيها الأخوة الكرام، تمعنوا في مثل هذه الآيات، والأمر في القرآن الكريم كله في بئر دعوة للإخلاص، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: القرآن كله التوحيد والإخلاص. فهو إما أمر بالإخلاص، وأمر بما يؤدي به الإخلاص، وإما خبر عن المخلصين، وإما خبر عن الذين حاربوا المخلصين، فالعاقبة للمخلصين. قال الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هذا الكلام يقوله لإبليس: إن عبادي، يعني العباد العبودية الخاصة، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وهو إبليس يقول لرب العالمين سبحانه وتعالى: إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. تدبروا ونحن في هذا الشهر الفضيل الذي يستحب فيه الإكثار من تلاوة القرآن وتدبر القرآن، فليكن تدبرنا أيها الإخوة الكرام في أعظم شيء جاء به القرآن الكريم، وهو الإخلاص لله جل وعلا. يقول الله جل وعلا عن الإخلاص: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والمراد بالإحسان هو الإخلاص، وكما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمراد بالمحسنين وهم المخلصون. الذين جاهدوا أنفسهم من أجل الله تبارك وتعالى، هذا هو الإخلاص. لأن الإخلاص أمره خطير، وأمره عظيم، وأمره كبير، وشأنه فضيل. ولذلك ينبغي للمرء أن يراقب إخلاصه، في أول العمل وفي أوسط العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. ويا ليت النجاة تكون بمجرد انقطاع العمل. النجاة نجاة المرء من الرياء وما يضاد الإخلاص وما يضاد لا إله إلا الله لا ينتهي بانتهاء العمل. فقد يعمل المرء عملا ويمضي عليه عشرات السنين، وربما قد يبطله بأنه تكلم وأراد أن يسمع عن ذاك العمل الذي عمله منذ عشرات السنين فيحبط عمله. ولذلك شأن الإخلاص شأن عظيم. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في خطابهم لأقوامهم يقولون لهم: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، إن أجري إلا على رب العالمين. فالمرء يعمل العمل ويراقب نفسه، يخشى أن يخلط عمله بشرك، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأنبياء كانوا حذرين وخائفين من أن ينتابهم الرياء والعجب والغرور وحب الظهور وإرادة الدنيا بعمل الآخرة والشهرة وحب المنصب وغير ذلك، فكانوا يخافون على أنفسهم. انظروا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، تحدى عفاريت الجن فقال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب، قيل إنه اسم سليمان وقيل إنه عفريت من الجن آخر. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه، يعني رأى العرش والملكة والصولجان والسلاح وكل الخيوان موضوع أمامه وقد جاء في طرفة عين قبل أن يرتد إليه طرفه، خاف من الغرور وخاف من الشهرة وخاف من أن يدعي القوة، فقال: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني، بمعنى أن هذا ابتلاء، أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فقبل أن يفرح بالعرش حمى نفسه من البلاء والغرور والعجب، ولم يدعي أمام عفاريت الجن، مع أنه في مقام يظهر لهم القوة، لكن أظهر لهم أن القوة قوة الله تبارك وتعالى، أن القوة قوة الله تبارك وتعالى، ونحن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك هذا الأمر يقع فيه كثير من الناس، أصحاب الشهرة، القراء، العلماء، المرتلون، الذين يصلون بالناس صلاة التراويح ويصلون بالناس صلوات الخمس، الذين ينتابهم الرياء والعجب وحب الظهور وحب الشهرة وحب المدح وحب الرياسة وحب المنصب، هذه كلها من محبطات العمل. ويا ليت العمل يبقى منه شيء، لا يبقى منه شيء، كما قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، بل الله فاعبد، يعني أخلص له العبادة وكن من الشاكرين، كن من الشاكرين على هذا الأمر، أمر التوحيد، ولا تغتر، ولا ينبغي أن يلعب بك الشيطان، فالشيطان ليس له سلطان على المخلصين، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالشيطان قد توعد رب العالمين، قد توعد الناس، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم، فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، الشيطان يأتي المرائي فيعده ويقول له: إن الناس كلهم يفرحون بك ويمدحونك وعندك شهرة. وللأسف اليوم ازداد هذا الأمر مع وجود هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، فصار الناس ينظرون، يقولون الكلمة ويخطبون الخطبة ويصلون بالناس، ثم ينظرون إلى الشبكة كم قال الناس من الإعجاب، كم قالوا فيهم من الإعجابات، وكم قالوا فيهم من الانتقادات. فإذا رأى الانتقادات غضب، وإذا رأى الإعجابات أعجب، فذهب ذاك العمل هباء منثورا والعياذ بالله. ولذلك الله علمنا في كل شيء أن نرجو رحمة الله تبارك وتعالى من أعمالنا. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما الذين يرجون الثواب فسيعطى لهم الثواب في الدنيا، وتعطى لهم الشهرة في الدنيا، لكن يوم القيامة كما قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الذين يريدون المدح يعطون المدح، والذين يريدون العرض يعطون العرض، والذين يريدون الشهرة يعطون الشهرة. لكن يأتي يوم القيامة أحدهم وهو أفقر الناس، وهو أفقر الناس، وليس هناك من ينقذه، ولا تنفعه شفاعة الشافعين. لو يجتمع الناس كلهم من أجل أن يشفعوا فيه فلا غفران لخطئه، لأن هذا الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف يتبرؤون، يتبرؤون من الحول والقوة. هذا إبراهيم ينسب كل الخير إلى الله، يقول: فإنهم عدو لي الآلهة إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الإخلاص هو أن تنسى أن هناك في الدنيا ناس أحياء، تنسى أن هناك من يمدحك، فتنتظر المدح من الله سبحانه وتعالى، وتنتظر القبول من الله تبارك وتعالى، ورغم ذلك تستغفر الله عز وجل لعلك قصرت. ألا ترى أن من المشروع بعد كل صلاة تقول: استغفر الله استغفر الله، وبعدما تفيض من عرفة تقول: استغفر الله، كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، فإذا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، استغفروا الله إن الله غفور رحيم. ومع ذلك يخشى المرء، يخشى المرء، وبعد كل عمل يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. تخشى أن يدخلك الرياء، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل، وقد عبر عنه بعض السلف: أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، فإنك لا تدرك أثر تلك النملة. فكذلك الرياء يدخل، ولذلك لا يطيقه أحد. فلذلك رحمنا الله بهذا الدعاء أن نقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ثم أيها الإخوة الكرام، أود في هذه العجالة أن أذكر بعض الآيات التي ذكرت الإخلاص، فتبقى لنا ذكرى في هذه الكلمة وهذه الجلسة التي نجلسها في هذه الليلة من ليالي رمضان المبارك. صلى الله أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. من الآيات التي ذكرت الناس بالإخلاص قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني هابوا بني إسرائيل قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو يهوديا أو نصرانيا أو نصارى. فقال الله تعالى: تلك أمانيهم، تلك أمانيهم. ثم قال جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه لله يعني أخلص دينه لله عز وجل وهو محسن، وهو متبع للرسول، متبع للسنة، هذا هو الذي يدخل الجنة. أما غير هذا لا يدخل الجنة، سواء كان يهودي ولا نصراني ولا من هذه الأمة، لا يدخل الجنة إلا إذا كان مخلصا لله عز وجل وسنيا على السنة. قال الله تبارك وتعالى: تدبروا هذه الآية حينما تقرؤونها وأنتم تقرؤونها كلما تمرون على سورة البقرة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله، هذا مخلص وهو محسن، فله أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بمعنى أن من خالف الإسلام يعني الإخلاص والسنة فهذا عليهم خوف وهم يحزنون. الآية الثانية قال الله تبارك وتعالى: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، متى؟ يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر يعني تكشف السرائر، يعني ما كان في القلوب. يوافقه قول الله تبارك وتعالى: فإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. المرء ينظر إلى هذه الآيات وأن يوم القيامة سوف يحصل ما في الصدور، وسوف تبلى السرائر، وسوف يدخل الجنة من كان مخلصا، وسوف يكون يدخل الجنة من كان مخلصا وسنيا. هذه تدفعك وتجعلك أنك إذا عملت عملا أو أقدمت على عمل من مال أو عبادة، عبادة بدنية أو عبادة مالية، فاعلم أن الذي يراها ويتقبلها هو الله عز وجل، وأنك إذا أشركت بالله عز وجل فالله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وتدبر قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أخلصوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. هذا يفسره قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يعني وهو مخلص، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الإخلاص أيها الإخوة الكرام، وآياته كثيرة، بل القرآن كله في الإخلاص. ما تأخذ آية من القرآن وتدبرتها إلا وجدت فيها الدعوة إلى الإخلاص، بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو مجموعة من الصفات التي تدل على العظمة والكبرياء والغنى والخلق وغير ذلك، هذه تدفعك إلى أنك تلجأ إلى هذا القوي الغني المؤمن المتكبر العلي الأعلى المتعالي، وتنسى ضعاف الناس، تنسى المخلوقين، فتوجه عملك لله تبارك وتعالى، وبذلك تسعد ويرضى الله عنك، كما رضي عن الصحابة لما علم ما في قلوبهم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. من ماذا؟ من الإخلاص. فعلم ما في قلوبهم وجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الفتح يكون بالإخلاص. وكما مكن للأئمة والأولياء مثل أويس القرني الذي كان بارا بأمه، والذي كان رجلا فقيرا يرعى الغنم، جاء على صدقات اليمن يسوق الإبل، يسوق الإبل، ليس هو الذي يشرف عليها، وإنما هو رجل فقير راعي الغنم يقود الجمال، ولكن لما كان مخلصا دعاه عمر بن الخطاب وذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي عليكم أويس القرني من مراد ثم من قرن على صدقات اليمن، كان به برس فبرئ منه إلا موضع درهم، عنده أم هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره. سبب نيله لهذه الولاية ما هو؟ هو أنه كان مخلصا لا يريد الشهرة، بدليل أن عمر بن الخطاب لما لقيه وسأله قال له: أدعو الله أن يغفر لي. قال له: أين تريد؟ قال: أريد الشام. قال: أكتب لك كتابا يعتني بك ولي في الشام. قال: لا، أتركني في غبراء الناس. هذه الكلمة واذكروها أيها الأخوة الكرام، قال: أتركني في غبراء الناس، فكونوا في غبراء الناس، واتركوا الشهرة، واتركوا طلب المنصب، ودعكم من الغرور، ودعكم من التنافس على المناصب من أجل الشهرة ومن أجل المكانة، اعملوا لله تبارك وتعالى، وليعمل كل واحد لربه سبحانه وتعالى ولا يعادي من أجل نفسه. قال الله تعالى: كونوا أنصارا لله، لا تنتصروا لأنفسكم، لأن الانتصار لنفسك لأن تنتصر لله تعالى وتبقى وحيدا منبوذا بعيدا خير من أن تنتصر لنفسك ويكون لك جمع كبير، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المشرك الذي ذكره في سورة الكهف: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كما قال الله تعالى عن قوم عاد: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وكما قال عنهم: من أشد منا قوة. فالمرء لا ينظر إلى الشهرة ولا ينظر إلى المنصب ولا ينظر إلى كثرة الأنصار، بل ينظر هل رضي الله عنه أم لم يرضى عنه. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني بهذه الكلمات وهذه الآيات المباركات، وينفعكم أيها الإخوة المستمعون، وأن يجعلكم مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يفتح بكم أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا، وأن يجعلكم هداة مهتدين، وأن يؤلف بين قلوبكم ويجمع كلمتكم على الحق، وأن يوفقكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يطيل أعماركم في طاعته ويحسن أعمالكم ويجعلكم فاتحين في تلكم البلاد، وأن يبعد عنكم السوء والفحشاء كما أبعده عن أنبيائه، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أجدد شكري لإخواني القائمين على هذه المحاضرة وهذه الكلمة، وأبلغهم سلامي وسلام المشايخ، وإلى أن يجمعني الله بهم في فرصة أخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.